ذلك. ولذلك فإن هذه الأمة مجمعة إلا من شذ منها، إلا من شذ منها، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل منهم من العلم بالقرآن وبسنته صلى الله عليه وسلم، وهي ما أوتيه من الوحي كما أوتي النبيون من قبل، قدر لا يلحق فيه أحد من التابعين، سواء كان الصحابي قديم الصحبة، سواء كان الصحابي قديم الصحبة له صلى الله عليه وسلم منذ أول البعثة، أو كان حديث الصحبة لم يدركه إلا في آخر حياته بأبيه وأمه قبل أن يقبضه الله عليه ويوفى له. وذلك لأن كل صحابي لم يخرج من جاهليته إلى إسلامه إلا بعد أن استوعب بهذا التذوق النافذ العميق قدرا هائلا من علم الكتاب المنزل، حين تهدم الحاجز الكثير فانكسب له أن هذا الكتاب كلام الله المباين لكلام البشر. والجهد الذي بذله كل صحابي في هذا التذوق الذي أضاف جهد لا يستطاع تحديده أو تصوره، والذي عانه كل منهم في سبيل هذا التبين الفاصل بين القرآن وبين كلام البشر محنة سيئة على النفس الإنسانية لم تمتحن مثلها قط، ولا يبلغ النظر النفاذ إلى حقيقته. ولذلك رفعه الله درجات فوق سائر عباده وقال لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه صفة الأمة الماضية، أما الأمة الحالية ولذلك قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: دعوا لأصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم أو نصيبا. ولذلك أيضا شدد علماء الأمة المكير حتى بلغوا التكفير على من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غمس لسانه أو قرنه بسوء الأدب وقلة الحياء من الله في شيء مما وقع بينهم من خلاف أو نزاع أو قتال. وأحب أن أختم هذا الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عانوا بخبر رواه الإمام أبو عبد الله البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا صفوان بن عمرو قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن مفرد عن أبيه قال: جلسنا يوما إلى المقداد بن الأسود يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأسا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوجدنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. فاستغضب المقداد غضبا شديدا، قال ابن الفيح: فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل المقداد عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام حبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يحبطوه. الا تحمدون الله عز وجل اذ اخرجكم لا تعرفون الا ربكم فتصدقون ما جاء به نبيكم قد تفيتم البلاء بغيركم بما لقي الصحابة. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على اشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون عن دينا افضل من عبادة الاوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد ووالده، حتى ان كان الرجل ليرى والده او ولده حتى ان كان الرجل لا يرى والده او ولده او اخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالايمان ويعلم انه ان هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم ان حبيبه في النار. انها التي قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. هذا خبر يبلي القلوب ويبكي الاعين ويلقي الرعب في النفوس، وهو عظيم الدلاله على مقدار التصدع والتمزق الذي لقيه العرب الذين كانوا في الجاهليه ثم ارتاد الهول كله من الاسلام. وصاحب كان القران عليه صلوات الله عليه، ولكن يا سوء ما صرنا اليه ان يجترئ مبتلئ غيبه الله عن محرم لا يدري لو كذبه كيف يكون فيه، فيتهجم على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلس لسانه وقلبه فيما وقع بينهم من خلاف، ويقضي في امر اسلامهم وجوههم بالله قضاء يوجبه ان يقول ان فلانا وفلانا وفلانا من الصحابه لم يدخل الايمان قلوبهم قط. اللهم اغفر لنا وتغنبنا برحمتك وقنا عذاب النار. هذا ايضا مختصر جواب السؤال الثالث مع استطراد لا يلتحم به ولكنه لا ينفصل به.